الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 73 بعد 500 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 45 من تفسير سورة يوسف عليه السلام. ولقد انتهينا من تفسير سورة يوسف عليه السلام، وبدأنا منذ درسين أو لقاءين، بدأنا الكلام حول حكم من الأحكام التي تتعلق بهذه السورة الكريمة، كثر فيها الشطط وكثر فيها الانحراف بين إفراط وتفريط في قضية الرؤى وتأويل الرؤى والمنامات، وهو أمر هام جدا. ويكفي أن يوسف عليه السلام من معجزاته وتعليم الله إياه تأويل الأحاديث، تعليم الله إياه تأويل الأحاديث، كان من ضمن ما يقع تحت قوله تعالى وليعلمه من تأويل الأحاديث تأويل هذه الرؤى، كما قام عليه السلام بوحي الله تعالى بتأويل رؤيا الفتيين في السجن، وكما قام بتأويل رؤيا الملك ملك البلاد، وكان في تأويله لهذه الرؤيا خير عظيم للديار المصرية ولما حولها من بلاد، حتى إن أباه يعقوب عليه السلام قد جاء هو وإخوته إلى مصر من أجل طلب الميرة، لأن المجاعة التي حدثت في مصر كان من نتيجتها أن حدثت مجاعة في سائر البلدان التي تحيط بالديار المصرية، وكان من معجزة يوسف عليه السلام أن قام بتأويل هذه الرؤية، وقام بوضع نظام دقيق، نظام اقتصادي ومالي دقيق للخروج من هذه الأزمة الطاحنة التي كادت أن تعصف بالبلاد وما حولها. كل ذلك قد بيناه وذكرنا ما تدل عليه الآيات حينما كنا بصدد تفسير الآيات الكريمة من السورة المباركة. وبعد ذلك بدأنا نقاعد ونؤصل لقضية الرؤى والمنامات، وكيف أن الشريعة الإسلامية ما تركت شيئا على الإطلاق إلا وذكرت فيه أحكام الله تبارك وتعالى، وهذا أمر ينبغي للمسلمين أن يتعلموه، ينبغي للمسلمين أن يقفوا على هذه الأمور، ألا وهي أن الإسلام العظيم ما ترك شيئا إلا وله فيه حكم. الإسلام يحكم في السياسة، يحكم في الاقتصاد، يحكم في قضايا الاجتماع، يحكم حتى في قضايا الرؤى والمنامات. لماذا؟ لأن الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى، دين الله عز وجل الذي رضيه للعالمين دينا وأنزله للبشر وجعل لهم شريعة، شريعة كاملة. هذه الشريعة الكاملة تستغرق كل ما يحتاج إليه الإنسان في دنياه وما يتعلق بهذه الدنيا، ويكون بلاغا إلى الوصول إلى الآخرة. وإن علم ما يسمى بتأويل الرؤى والمنامات هذا يقع تحت الدراسات النفسية، وله دراساته التي يقوم بها الأطباء النفسانيون الذين تقوم دراساتهم على مذاهب متعددة. أبنا عن بعض هذه المذاهب المنحرفة كمذهب فرويد وغيره، وأوضحنا أن هذه المذاهب تعنى بالمادة ولا تعترف بحقيقة الروح. أما الإسلام العظيم فهو دين جاء للروح وجاء للجسد، ولذلك تجدون أن هذا الدين العظيم له حكم في كل قضية تتعلق بالروح أو تتعلق بالجسد. وبناء على ذلك فإن علم النفس يخضع كذلك لأحكام الشريعة الإسلامية، بل هو أولى الأمور التي تخضع لأحكام الشريعة، لأن علم النفس أمر يتعلق بالروح، والروح هذه قال الله تبارك وتعالى في شأنها: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك فإن الذين يتحدثون ويحاولون أن يفلسفوا قضايا تتعلق بالروح وبالنفس الإنسانية ولا يلتمسون وهم في طريقهم لتفهم هذه الأمور وللحكم عليها، لا يلتمسون أحكامها من كتاب الله تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان، هؤلاء محكوم على عملهم بالفشل، لأنهم يضربون في عناية، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق النفس الإنسانية وهو أعلم بها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قدمنا في هذه الدراسة بلقاءين سابقين في الدرسين الماضيين، واليوم نكمل الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى. عرفنا مما سبق أن الرؤى ثلاث، أن الرؤى ثلاث. روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاثة، فرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحذير من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. وأبنا أن علم النفس والمعنيين بالدراسات النفسية لا يعتنون إلا بالقسم الثالث، ألا وهو الرؤية التي هي حديث المرء، حديث النفس، حديث المرء مما يحدث به المرء نفسه. أما قضايا تحذير الشيطان أو الرؤية العظمى وهي الرؤية من الله تبارك وتعالى فهم عن هذه الأمور بمعزل، لأن دراساتهم تقوم على العلوم التجريبية التي تعنى بالمادة، أما الروح فلا تخضع للمعامل ولا للدراسات التجريبية. كذلك روى ابن ماجه من حديث عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان، أهاويل من الشيطان. وبينا معنى كلمة الأهاويل وهي جمع أهوال، جمع الجمع، جمع أهوال، وأهوال جمع هول على وزن أقاويل، جمع أقوال، وأقوال جمع قول، والهول هو الخوف والأمر الشديد والفزع. فالشيطان يحزن، والشيطان يخوف، والشيطان يحاول أن يجعل الإنسان يعيش في رعب وفي فزع دائم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من هذه الرؤى الثلاث أهاويل الشيطان ليحزن بها ابن آدم، يجعله في حزن مستمر. ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، يعني الذي تحدث به نفسه في اليقظة يراه في المنام، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي الرؤية التي هي من رب العالمين سبحانه وتعالى. للرؤية الصالحة آداب، وللرؤية المكروهة آداب. نذكر بتلخيص آداب الرؤية الصالحة، ثم نعرج على آداب الرؤية المكروهة، قبل أن نتحدث عن كيفية التعبير وعلم التعبير وما يقوم عليه من أصول ومن قواعد منضبطة بعلوم الكتاب والسنة المطهرة. آداب الرؤية الصحيحة، يستحب لمن رأى رؤية صالحة ثلاثة أشياء، يستحب ثلاثة أشياء. قد يقول قائل: ومن أين أتينا بدليل الاستحباب؟ نقول: نحن لا نتجاوز كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلسنا ممن يقول هذا مستحب وهذا مكروه وذاك حرام وهذا حلال، بدون أن نسند هذا الكلام إلى من؟ إلى نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله. الرؤيا التي فيها تبشير بالخير، رؤيا صالحة، هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها. انظر، يحمد الله تعالى على هذا الخير وليحدث بها. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وروى مسلم من حديث أبي قتادة: فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر، يعني يستبشر خيرا، ولا يخبر إلا من يحب. ومن هنا أخذنا استحباب ثلاثة أمور: الأمر الأول أن تحمد الله تعالى عليها، ثانيا أن تستبشر بها خيرا، ثالثا أن تحدث بها، ليس كل الناس، وإنما تحدث بها من تحب، أما من تكره أو من يبغضك فلا تحدث بهذا حتى لا يحسدك. ولذلك قال يعقوب عليه السلام لابنه يوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لا تحدث بهذه الرؤية الصالحة، وكانت رؤية عظيمة. أولها يعقوب عليه السلام علم أن ابنه هذا سيكون ممن يجتبيهم رب العالمين، ولذلك قال: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فعلم أن النبوة بمشيئة رب العالمين ستكون في يوسف عليه السلام، يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. فقال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هذه هي آداب الرؤية الحسنة، الرؤية الصالحة، تحمد ربك تعالى عليها، تستبشر بها خيرا، ثم تحدث بها من تحب. أما الرؤية المكروهة فلقد روى الشيخان عن أبي سلمة قال: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول، وأنا كنت أرى الرؤيا، يعني أبو سلمة كان حينما يرى رؤيا مكروها كانت تمرض من شدة المعاناة، وهي من أهاويل الشيطان والأشياء التي يهدل بها الشيطان الإنسان. قال: كنت أرى الرؤيا فتمرضني من شدة الخوف والفزع، يرى الإنسان شيئا عظيما في المنام، فماذا تكون النتيجة؟ يعيش في حزن دائم، هذا الحزن يؤثر فيه وفي صحته. قال: فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول، وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليكفل ثلاثا، ولا يحدث بها احدا فانها لا تضره. انظر اداب النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا المكروهه. وروى مسلم من حديث جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا راى احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وفي حديث ابي هريرة عند مسلم: اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تجذب. وهذا الحديث كنت قد فسرته على ما اذكر في اللقاء الاول من كلامنا حول احكام الرؤى والمنامات. اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. وفي هذا الحديث: فان راى احدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس، ولا يحدث بها الناس. فحاصل ما ذكر من اداب الرؤيا المكروهه تم عدد من الاداب كما ذكرها فهمناها من هذه الاحاديث. اول شيء الاستعاذة بالله من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله من شرها. لو رأيت رؤيا شر تستعيذ بالله عز وجل. ما معنى الاستعاذة؟ اني ألجأ اليك يا رب فاحمني، ألجأ اليك يا رب فانصرني. انت تلجأ الى الله سبحانه وتعالى وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذا الذي رأيته. والاستعادة مشروعة عند كل امر يكرهه المؤمن، وفي هذه الحالة خصها الرسول صلى الله عليه وسلم. اثنين: انت تستعيذ في الاول من شرها، ثم تستعيذ بالله من الشيطان ثلاث مرات. لماذا؟ لانها منه، وانه الشيطان يخيل بها لقصد تحزين الادمي والتهويل عليه كما تقدم، لانها اهاويل. ونحن قد اوضحنا لحضراتكم كيفية الرؤية او الحلم، الحلم من الشيطان والرؤية من الرحمن. ويحدث ذلك حين صعود الروح الى الملأ الاعلى اثناء النوم، وفسرنا قوله تعالى: الله يتوفى الانفس حين موتها ويتوفى ايه كمان؟ التي لم تمت، يتوفاها في منامها، كما قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل. ما معنى الوفاء هنا؟ النوم هو الذي يتوفاكم بالليل، ويعلم ما جرحتم بالنهار، ما كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه. والبعث هنا في سورة الأنعام المقصود بالإيه؟ الاستيقاظ. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيتصعد إلى الملأ الأعلى، فيحدث ما يحدث في الملأ الأعلى من التقاء الأرواح والملائكة، ولذلك تحدث الرؤية الصالحة. وعند عودة الروح من الممكن أن يتلقاها الشيطان بعد النزول من الملأ الأعلى، فحينئذ يحدث الإيه؟ الحلم الذي هو من الشيطان. وهذا تفسير عظيم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يتطرق إليه أبدا على الإطلاق علماء النفس، ولا أقصد بذلك علماء النفس الذين يعني هم في دائرة الإسلام وفي دائرة الكتاب والسنة، وإنما أنوه بعلماء النفس الذين اتخذوا الغربيين، واتخذوا علماء اليهود، واتخذوا الملاحدة لهم أئمة في هذا الشأن، فلا يعتقدون هذه القضايا، ولا يعترفون بوجود الشيطان أصلا، ولا بقضايا الأرواح، وإنما الذين يؤمنون بهذا الكلام هم الذين يؤمنون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالاستعاذة من الشيطان لأن التحذير يكون من من؟ من الشيطان، والأهاويل هو الذي صنعها. فالرؤية كما سيتضح الأمر بمشيئة الله، الرؤية التي من الرحمن تكون رموز يضربها الملك، الملك يضربها رموزا، رموز معينة، كما حدث في قضية رؤيا الملك، فلقد كانت قائمة على الرمزية. وهذه الرموز، من الذي يمثل هذه الأمثال؟ الملك، الملائكة. أما الشيطان فهو الذي يصور تصاوير وتهاويل معينة من أجل أن يحزن المرء، سواء كان مسلما أو كان غير مسلم. كما سيتضح إن شاء الله. الاستعاذة بالله من الشيطان ثلاثة، لماذا؟ لأنها منه وهو الذي يخيلها ويهول من أجل ماذا؟ من أجل أن يحزن الإنسان ويجعله في حزن دائم. ثلاثة، التفل. ما هو التفل؟ يسفل كما جاء في الحديث، وفي رواية يقصق البطن أشد، وفي رواية ينفث النفس نفس خفيف، لكن التفل معه خروج بعض الشيء بعكس البطن. ولذلك الترجيح ان البط جاء او يستعمل هنا على سبيل المجاز ويفصل بالتفل، والتفل يكون ادنى من النفس ومن الايه، يعني وسط بين النفس الذي هو هواء فقط وبين البط المعروف، فيكون التفل في المنتصف. والتفل المقصود به هنا من؟ الشيطان. ولذلك يسفل عن يساره ثلاثة تفلات. يقول التفل عن يساره طردا للشيطان الذي حضر الرؤيا المكروهة وتحقيرا له واستقذارا، وخصت باليسار لأنها محل الأقذار ونحوها، والتثليث للتأكيد ثلاث مرات، وهو سنة تثليث موجود في أمور كثيرة للتأكيد. أربعة، كما جاء في بعض الروايات الصحيحة، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، يعني كنت نايم على الجنب اليسار تنقلب على الجنب اليمين، شفت الحلم المزعج وأنت على اليمين تنقلب إلى الجنب الشمال، قال التحول عن الجنب الذي كان عليه، ولعل هذا للتفاؤل بتحول تلك الحال التي كان عليها. واخد بالك؟ وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور كان يأمرنا بالتحول، حتى لو الإنسان نعس في أثناء صلاة الجمعة المكان اللي نعس فيه تحول من هذا المكان إلى إيه؟ إلى مكان آخر، يتحرك. المهم أنك تتحول عن الجنب الذي كنت عليه. خمسة، الصلاة، يعني يصلي الإنسان يلجأ، وهذا كلمة اللجوء إلى الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة. وهكذا المؤمن، المؤمن دائما لا تكون الصلاة بالنسبة له عليه تكليف، حتى كلمة التكليف كلمة التكليف في كلفة فيها مشقة، والغريب ان كلمة هذا من فقه القرآن الكريم واعجاز القرآن، لم تأتي كلمة التكليف في القرآن الكريم الا ايه؟ منفية. خذوا بالك، هل جاءت كلمة التكليف في القرآن الكريم مثبتة؟ ابدا. يعني ربنا عز وجل قال لنا كلفتكم باداء الصلاة؟ لا لا لا ابدا. لكن تأتي الكلمة لا يكلف الله، اذا كان الشريعة والاحكام فيها كلفة بالنسبة لك تعلم أن الله لم يكلف نفسا إلا وسعها. إذا كانت عليك بقى كلفة فاعلم أن الله لم يكلفك إلا، طب أنت بقى جعلتها كلفة وجعلت الأمر فيه مشقة عليك، يبقى إن كان كلفة نعم لا نكلف نفسا إلا إيه؟ وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لكن ما قالش كلفتك، لأن العابد الحق لا ينظر إلى العبادات على أنها كلفة يفعلها بكلفة. هذا الكلام تجده في لغة الفقهاء التكليف، وفي لغة الأصوليين تكليف، لكن في لغة القرآن ولغة السنة تأتي كلمة التكليف إيه؟ منفية، لأن الشريعة وأمور العبادات بالنسبة للعابد الحق تكون بالنسبة له فيها خير، فيها هدى، فيها نشاط هو ينشط بها، من غيرها لا ينشط. تجد نشاط المصطفى عليه الصلاة والسلام ونشاط الأصحاب كان في الصلاة، وكانت الصلاة جعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. وهناك رسالة نفيسة للإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه، رسالة بتتحدث عن الصلاة، تكلم عن أحكام الصلاة، تكلم كيف مشاهد الإنسان في الصلاة، مشاهد حتى كان طبعها هي مطبوعة باسم رسالة إلى كل مسلم، طبعها الدكتور أسامة عبد العظيم حمزة باسم رسالة إلى كل مسلم، رسالة طيبة جدا في غاية النفاسة. هذه الرسالة تتحدث عن كيف يؤدي الإنسان الصلاة بنشاط وبحب مش بكلفة. التكليف كما قلت لحضراتكم لم يأتي في القرآن الكريم إلا إيه؟ منفيا. فهنا يقول الصلاة يقول الصلاة بما فيها من التوجه إلى الله واللجأ إليه، ولأن في التحريم بها عصمة من الأسواق وبها تكمل الرغبة. فالصلاة أمر عظيم، يعني يفزع الإنسان ويلجأ إلى الله تعالى. ستة، ألا يحدث بها أحدا. إياك لو رأيت حلما مكروها أن تحدث أحدا على الإطلاق. حدثت حتى قال، وسيأتي السبب وحنتكلم عن إن الرؤية على رجل طائر إن عبرت وقعت، فاحذروا. ولذلك الرؤية المكروهة ما تحكيهاش لحد، ما تحكيش الرؤية لحد أبدا، لا تحدث بها أحدا، قال فإنها لا تضر، مش كده ولا لا؟ لا تحدث بها أحدا ولا يفسرها لنفسك. إياك أن تفسرها لنفسك، إياك أنك تقع لك رؤية مكروهة تحدث بها أحدا، أو تحدث بها نفسك فتقوم بتفسيرها. نعم. ألا تحدث بها أحدا وألا تفسرها لنفسك، لأن الرؤية تقع على ما تعبر به. واحد يقول لك الله، طب انت لسه بتقول انها حلم من الشيطان، من الذي يستطيع ان يفرق؟ فربما كانت رؤية حقيقية فتفسرها او يعبرها لك معبر فتقع. واخدين بالكم ولا لا؟ ما هي الرؤى التي رآها، يعني الرؤية التي رآها الفتى في السجن كانت رؤية مكروهة ولا غير مكروهة؟ ولم تكن حلما من الشيطان، بل كانت ايه؟ رؤية. اللي قال اني ايه؟ اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، كانت النتيجة اعدامه، مش كده ولا لا؟ انه صلب وقتل. فلو رأيت رؤية مكروهة انت لا تستطيع ان تعبر او تفرق ان كانت هذه الرؤية رؤية حقيقية المكروهة بالفعل او حلم من الشيطان لتحزينك، فانت تجعلها ايه؟ حلم، ولا لا تحدث بها احدا. رأيتم الى ابي سلمة حينما سأل ابا قتادة وقال له اني ارى الرؤية تمرضني، قال وانا كذلك حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحدث بها احدا فانها ايه؟ لا تضرك. طالما ما حدثتش احدا ولم تفسرها ولم تقل بتعبيرها فانها ايه؟ لا تضرك. اهو، ولا يفسرها لنفسي لان الرؤيا تقع على ما تعبر به، ولكي لا تحدث تاثيرا في النفوس. ثمانية، يعلم انها لا تضر نظرا لحديث النبي، تتيقن انت تصدق النبي عليه الصلاة والسلام وتؤمن بما يقول، تعلم ان نفذت هذه الايه؟ الاداب، ان الرؤية المكروهة لن تضرك، اعلم هذا انها ايه؟ لن تضرك. تسعة، اسأل الله من خيرها، ربما كان فيها خيرا مطويا، تسأل الله تعالى من خير هذه الرؤية. عشرة، أن تستعيذ قبل النوم بهذه الاستعاذة، قبل ما تنام تستعيذ. ثبت أن خالدا ابن الوليد شكى للنبي عليه الصلاة والسلام تهاويل راها في منامه، وأنه كان يؤرق منها، بيشوف في المنام تهاويل خالد بن الوليد، فاشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أقولها لكم تاني كويس، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 264 في المجلد الأول. الشيخ الألباني ذكر هذا الخبر في السلسلة الصحيحة. طبعا طالما ذكره في السلسلة الصحيحة يبقى من قسم الايه المقبول، سواء كان صحيحا او كان ايه حسنا، فصحح اسناده رحمة الله عليه. يبقى تحدثنا عن آداب الرؤية الحسنة الصالحة وآداب الرؤية الايه المقبولة. طيب، هل يجوز للإنسان أن يفتري الكذب في المنام؟ يستيقظ يقول لك أنا شفت في المنام كذا وكذا وكذا، ينفع؟ هذا من الكبائر، هذا من الكبائر. الكذب كبيرة من الكبائر عموما، لكن الكذب في المنام أعظم من الكذب في اليقظة. الكذب في المنام أعظم من الكذب في اليقظة. كيف؟ الكلام ده مش من دماغنا برضه، احنا اي حاجه نجيبها ايه دليل. روى البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم، تحلم يعني تكلف الحلم، يعني ارى، يعني خلى عليه تشوف اللي ما شفتوش، من تحلم يعني اخترع حلم هو ما شافش، من تحلم بحلم لم يرى كلف، اي امر بما يشق عليه. التكليف امر بالايه؟ بالمشقه. كلف أن يعقد بين شعيرتين، يجيب شعيرتين ويحاول يعمل إيه؟ يفتلهم مع بعض، وهذا أمر يعني محدش يعرف يعمله، مش هيتنفذ أصلاً. كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل، يعني يوم القيامة سيكلف بأن يفعل هذا ولم يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه، قاعدين يتكلموا ويتصمت عليهم، يهربوا منه ويتصمت عليهم، صب في اذنه الانك يوم القيامه. الانك اللي هو الايه؟ الرصاص المذاب والعياذ بالله، عشان ما تتجسسش على حد وتتسمع الى اناس لا يريدون ان يسمعوك ايه؟ ما يقول. ومن صور صوره عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ. شوف، يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تحلم بحلم لم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل. وروى البخاري أيضا من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أفرى الفرى، أفرى الفرى يعني أعظم الكذبات. الفرى جمع فرية، والفرية الكذبة الإيه؟ الكبيرة جدا. من أفرى الفرى يعني أعظم الكذبات أن يري عينيه ما لم ترى. انك تقول انا شفت في المنام كذا وانت ما شفتش. طب السبب في ذلك ايه؟ لماذا؟ لان الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة، فانت والعياذ بالله تكذبوا على الله. واخدين بالكم ايه؟ وعارفين ان ربنا بيقول في القرآن الكريم ايه؟ ومن اظلم من اداة استفهام، مش كده اسم استفهام، مش كده ولا لا؟ الاستفهام من اظلم. طيب، هذا الاستفهام على بابه ولا له غرض بلاغي؟ له غرض بلاغي. الغرض البلاغي ايه؟ النفش، مش كده ولا لا؟ ومن اظلم يعني لا احد اظلم. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. ما فيش اكذب من هؤلاء الثلاثه، من افترى على الله الكذب، مش كده ولا لا؟ طب يبقى الانسان الذي يري عينيه ما لم ترى قد كذب على الله، لانه كذب في جزء من اجزاء النبوه، والنبوه من الله، فقد افترى الكذب. ولذلك كان من اكبر الكبائر، من كبيره من الكبائر العظيمه، اكبر من الكذب في الدنيا، مع ان الكذب في الدنيا من الممكن ان الانسان يكذب كذبه تؤدي الى قطع يد انسان، يتهمه بالسرقه ويجي شايف دور، من الممكن انه يكذب كذبه فيرجم انسان ان كان 4 شهود يعني مع بعض، من الممكن ان يكذب كذبه فيقتل بها انسان انه يشهد ان فلان قتل فلانا، مش كده ولا لا؟ يبقى الكذب في الدنيا يترتب عليه امور خطيره. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: افرى الفرى أن يري الإنسان أن يري الإنسان عينيه ما لم تريه. يبقى معنى ذلك أن هذا الأمر خطير جدا. لماذا؟ لأنه يكذب في أمر يخص الإيه؟ النبوة. واخدين بالكم ولا لا؟ في أمر يخص النبوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس كذبا علي ككذب على إيه؟ أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالرؤية حينما يكذب الإنسان هو يفتري الكذب على من؟ على رب العالمين سبحانه وتعالى. أفاده الإمام الطبري يعني هذا الكلام. فأني للحديث ده ليس من كيسي، وإنما هذا نقلته عن من؟ عن الإمام محمد بن جرير الطبري فيما نقله عنه ابن الأثير في النهاية في شرح الحديث. طيب، الإنسان قبل أن ينام علشان لا يقع في مشاكل فيها تهاويل ولا تحذير من الشيطان، للنوم آدابه. ينبغي للمسلم أن يراعي الأداب الشرعية عند النوم، فإن ذلك أصدق لرؤياه. تعايز تبقى رؤياك صادق؟ طبعا هيجينا في الكلام إن لابد أنك تتحرى الصدق في الدنيا لكي تكون صادقا في رؤياك، تكون صادق في الإيه؟ في حديث الناس. ولكي تكون معبرا صادقا لابد أن تكون صادقا في حديث الناس. يبقى بالنسبة للرائي وللمعبر لابد من الصدق. ولذلك يوسف عليه السلام قيل له ايه؟ يوسف ايها الصديق افتنا، خذ في 7 بقرات سمان. فيوسف عليه السلام كان يقول له الصديق نظرا لانه كان صادقا صدقا عظيما. فانظر الى رب قضية التصديق بالرؤى. ولذلك وجدنا أبا بكر الصديق أعظم مؤول للرؤى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، واسمه إيه؟ الصديق. واخدين بالكم؟ اسمه أبو بكر الصديق. فكان أعظم الناس تعبيرا للرؤية في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي للمسلم أن يراعي الأداب الشرعية عند النوم، فإن ذلك أصدق لرؤياه وأبعد عن تلاعب الشيطان منه. وهكذا بعض هذه الأداب. 1، ألا تؤخر النوم بعد صلاة العشاء إلا لضرورة كمذاكرة علم أو محادثة ضيف أو نحو ذلك. طبعا هذا الكلام معظمنا بمعزل عنه. خلاص احنا أصبحنا في زمن الدنيا اتغيرت، زمن الانترنت والكمبيوتر والتلفزيون والدش والقنوات الفضائية، فالناس بتظهر صباحي مش كده ولا لا؟ وصباحي ده مرشح مش كده ولا لا؟ الناس كلها تظهر صباحي من هنا وراك. فبقت مين هينام بعد العشاء؟ يقول لك الراجل ده جاي منين؟ هو بينام بعد العشاء لما يجي يقول لنا ناموا بعد العشاء. بس بنقول الاداب اللي المفروض على الانسان انه يعملها. لكن لو انت ضاع منك وقت الليل ما يضيعش في حاجه غير مفيده، يضيع وقت الليل. طبعا مش هقول لكم قيام الليل، يعني مساله قيام الليل دي يعني بقت صعبه جدا، يعني من النادر تحقيق قيام الليل حقيقه، يعني عند كثير من الناس اصبح الذين يقومون الليل يعني يعدون على الاصابع في كل مدينه مش كده ولا ايه؟ ولا في كل بلده. بقى مسألة قيام الليل دي بقت مسألة، الشباب دلوقتي بقوا مشغولين بأمور كثيرة جدا. طبعا يعني موضوع السياسة خلاص بقت الشباب كلها الوقت بتتكلم في السياسة، الشباب دلوقتي قاعدين على الفيسبوك وعلى كذا وعلى كذا، خلاص بقت تركوا الكورة الحمد لله رب العالمين، ولكن تركوها لشيء أسوأ من الكورة مش كده؟ أصبحت المشاكل كلها والبيوت كلها الزوجة مع فلان والزوج مع فلان. سمعنا إن في زوجة أرادت أن تختلع من زوجها. لماذا؟ لأنها هي تختار المرشح الفلاني وهو بيختار المرشح العلاني. حقيقة يعني ليست شائعة، لأن مسألة زي زمان كان في واحد بيشجع الأهلي والثاني بيشجع الزمالك. بقت الناس دلوقتي بتتصارع في كل أسرة في حريقة، في كل أسرة في حريقة من أجل الانتخابات. ربنا يسلم يعني، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هذه الأمة إلى كل خير، يوفق الأمة إلى كل خير إن شاء الله تعالى. 2، تجتهد ألا تنام إلا على وضوء. هذا في موسوعك إن شاء الله تعالى، بوضعك أن تجتهد ألا تنام إلا على وضوء، وأن تبتدئ نومك على الشق الأيمن. حتى لو كنت انت يعني الامر صعب عليك، حاول انك ترغم نفسك على انك تبتدئ نومك. بعد كده بقى اللي بيحدث ايه الله اعلم، يعني ممكن في بعض الناس وهي نايمة بتعمل يعني دليل مش كده ولا ايه؟ انت لما تيجي تنام تبدأ نومك بالايه؟ ها؟ تبدأ نومك على الشق الايمن ان شاء الله، وتتوسد يمينك، تتوسد ايدك اليمين. ثلاثة، احنا بنتكلم عن السنن بقى، ما انت علشان باذن الله تعالى ترى رؤية خير ويبعد الله عز وجل عنك الرؤى المكروهة، عليك باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بيعلمك الكلام ده، خلي بالكم بيزعل ناس كتير قوي، يزعل العلمانيين والناس دول، ايه ده كل حاجه حتى النوم بس، ايوه ايه ده عظمه الدين، حتى النوم بالاسلام. بيقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو استطعت الا تتحرك حركه الا باثر تفعل، لو استطعت الا تتكلم كلمه الا باثر تفعل. هو ده النور، هو ده، هي دي العظم، عظمه الدين، انك ما تتكلمش الا قال الله، قال الرسول عليه الصلاه والسلام. اجي انا عايز اتبع النبي عليه الصلاه والسلام، عاوز امشي اتبع النبي عليه الصلاه والسلام. هو سبحان الله النور الذي جاء الى هذه الامه هو محمد عليه الصلاه والسلام، لماذا لا نتبعه؟ لماذا نترك سنته؟ لماذا لا نعبأ بها؟ لها قيمه عظيمه. صدقوني والله ما خلت ديارنا من البركه الا لاننا هجرنا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان لم نهجرها ادعاء لادعاءات. الحمد لله رب العالمين، احنا احسن امه تصدر شعارات، احسن امه في الشعارات، لكن عند التطبيق العملي اين؟ الرسول قدوتنا وغايتنا، مش كده بنقول كلام كتير قوي، وشعارات والقران دستورنا كلام كتير بيتقال، لكن عند التحقيق العملي فين سنه النبي عليه الصلاه والسلام؟ ده ممكن تقول واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد عليه يقول لك يا اخي ايه الكلام ده، كان يوم النبي عليه الصلاه والسلام، ويبقى اخر ممكن يكون ملتحي وممكن يكون راجل داعيه. احنا الوقت فيه مصالح ومفاسد، هل المصالح والمفاسد فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى؟ يعني الرسول عليه الصلاه والسلام علم الامه كل شيء حتى القراءه، علم الامه كل شيء حتى اداب درق المياه، ولم يعلم الامه كيفيه الوصول الى التمكين، لم يعلم الأمة كيفية السياسة الشرعية، علشان تيجي انت الآن تتسول من ديار الغرب الديمقراطية وتقول هي الوجه الآخر أو الوجه الآخر للشورى الإسلامية، وأصبحت أيدينا السفلى في كل شيء، في طعامنا وفي غذائنا وفي علومنا وفي حتى نظم حكمنا وفي كل شيء، نقلد الغرب في كل شيء. أين أحكام الإسلام التي نريد أن نطبقها إن كنا صادقين في هذه المقولة؟ يعني نريد أن نسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ونسلك سبيلا لا يمت إلى الشريعة الإسلامية بصلة، مش كده ولا لا؟ يبقى كيف؟ هذه أمور يعني نحن في حاجة إلى إجابة صريحة في مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نذكر أذكارا قبل أن نأوي إلى، يعني حينما نأوي إلى فراشنا مطلوب منا أن نقول أذكار معينة، منها دعاء سيد الاستغفار تعرفونه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفع، فإن أمسكت نفسي يمسك التي قضى عليها الموت، مش كده؟ فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ماله؟ يا عم من عارف، أنتوا باين عليكم مش واخدين بالكم، أنا قلت سيد الاستغفار اللهم أنت ربي إلى آخره، وهم حافظينه، فانتقلت بعد منه إلى دعاء آخر: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي. انا ما قلتش سيد الاستغفار كاملا لان كل الشباب حافظينه، لو انا ذكرته لهم يبقى ده المفروض كل الشباب حافظين: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك وعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. بعدها ده سيد الاستغفار، بعدها باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، كل ده في الصحيحين على فكرة، كل ده الأدعية دي في الصحيحين، يعني احنا اختصرنا على اللي في الصحيحين. أن يجمع كفيه ويقرأ فيهما المعوذات وينفث فيهما نفث اللي هو هواء فقط، ويمسح بهما ما استطاع من جسمه، يبدأ بمسح الرأس والوجه وما أقبل من جسمه وما استطاع. واخدين بالكم كل ذلك يفعله ايه؟ 3 مرات. لو فعل هذا الإنسان، وطبعا في آية الايه؟ الكرسي، قراءة آية الكرسي، كما جاء في حديث أبي هريرة، عارفين قصة أبي هريرة حينما جاءه الشيطان ليسرق زكاة رمضان. إذا انتهينا من هذه الأداة نتحدث عن أمر آخر، ألا وهو الرؤية تقع على ما تعبر به إذا عبرت تعبيرا صحيحا. الرؤية تقع على ما عبرت به بشرط إذا عبرت تعبيرا إيه؟ صحيحا. أخرج الحاكم من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرؤية تقع على ما تعبر، ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله. مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب المثل، مثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. لا تحدث بالرؤيا إلا ناصحا أو إيه، ولو كانت مكروهة لا تحدث بها أحدا. احنا عايزين نعمل بكل الاحاديث، مكروهة حاجة مخيفة نفذ اللي فات وما تقولش لحد عليها ولا حتى تؤولها انت لنفسك. لكن لو رأيت رؤية، فاذا رأيت رؤية لا تحدث بها الا ناصحا او عالما. هذا حديث الحاكم. اما ما اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه عن ابي رزين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فاذا عبرت وقعت على رجل طائر. طبعا القول ده قول تشبيه ولا لا؟ تشبيه على رجل طائر، لان العرب كانوا يتكلمون بهذا الاسلوب. العرب ده اسلوبهم، يقول لك على رجل طائر، الشيء اللي هو من الممكن ان يقع ويحدث، لان الطائر وهو طائر ادنى لو في شيء يعلق برجله اي حركه ممكن توقعه، يبقى متلكك على الوقوع، مش كده ولا لا؟ ولذلك يقولون على ايه؟ على قرني ظبي، لان الظبي بيعمل كده بيتحرك باستمرار، فمن الممكن انه ايه؟ الشيء اللي على قرونه ايه؟ يقع. فالعرب يتكلمون عن الشيء سريع الوقوع بانه على رجل طائر او على ايه؟ قرني ايه؟ ظبي. فقال الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فاذا عبرت وقعت. قال الراوي واحسبه قال ولا تقصها الا على واد او ذي رأس. طبعا واد يعني محب، يودك ويحبك، او ذي رأي يعني صاحب علم. الكلام ده يتفق مع ما سبق، الا ناصحا او عالما. النصح اللي بينصحك اللي هو يكون ده مش هينصحك الا ان كان ايه؟ خايف عليك وبيحبك. مش ناصح بمعنى يقول لك فلان ده ناصح يعني ذكي، لا، ناصح بمعنى ايه؟ انه ينصح لك، لا ينصح لك الا ان كان ايه؟ يحبك. او ذي رأي يعني عالم، فالمعنيين ايه؟ متفقين ان شاء الله. ابن الاثير في كتاب النهايه بيفصل الحديث ده بيقول ايه؟ اي انها الرؤيا على قدر جار، على القدر وقضاء ماض من خير او شر، وان ذلك هو الذي قسمه الله لصاحبها من قولهم اقتسموا، بيفصل كلمه رجل طائر يعني، قال من قولهم اقتسموا دارا فطار سهم فلان في ناحيتها. طار سهم فلان يعني خد ايه؟ نصيبه وقسمته، واخد بالك؟ قدره كذا. فهنا برضه بيقول ايه؟ انها على قدر كلمة على رجل طائر يعني ايه؟ ولذلك يأتي في القرآن الكريم ايه؟ وكل انسان ألزمناه ايه؟ طائره في عنق اعماله يعني، مش كده؟ فهنا يقول اقتسم دارا فطار سهم فلان في ناحيتها، اي وقع سهمه خرج. وكل حركة من كلمة او شيء يجري لك فهو طائر. والمراد ان الرؤية هي التي يعبرها المعبر الاول، فكأن على رجل طائر فسقطت ووقعت حيث عبرت، كما يسقط الذي يكون على رجل الطائر بأدنى حركة. المبارك فوري يقول في شرح الترمذي: هذا مثل في عدم تقرر الشيء، أي لا تستقر الرؤية قرارا كالشيء المعلق على رجل طائر. فالمعنى أنك الشيء المعلق برجل طائر لا استقرار لها، مش مستقرة، فإن عبرت استقرت على المعنى الذي إيه؟ عبرت عليه. الكلام ده طبعا مهم وخطير، لان طب بناء على ذلك طب مش ممكن واحد يعبرها غلط؟ فماذا تكون النتيجة لو جاء انسان وعبر الرؤية خطأ؟ هل تتحقق الرؤية وان كان المعبر قد عبرها خطأ ولا لا؟ عايزين نوضح المسألة دي لانها مهمة، مش كده؟ قال ابن قتيبة، ابن قتيبة علم من الاعلام الكبار جدا من ائمة اهل السنة، وله كتابان هامان في مشكل القرآن، تأويل مشكل القرآن وتأويل مشكل الحديث، وله كتاب في تعبير الرؤية، واخدين بالكم له كتاب في تعبير الرؤية، وكان من أئمة التعبير كما سأنقل عنه إن شاء الله، من أئمة التعبير، وفي نفس الوقت وإمام في تفسير مشكل القرآن وتأويل مشكل الحديث النبوي الشريف، وهو سني عالم من علماء أهل السنة والجماعة. واخدين بالكم؟ يقول ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: يريد أنها تبول في الهواء حتى تعبر، فإذا عبرت وقعت، ولم يرد أن كل من عبرها من الناس وقعت كما عبر، يعني مش أي حد يعبرها تقع، لازم يكون اللي عبرها إيه؟ معبر، عالم بالتأويل. وإنما أراد بذلك العالم قال: ولم يرد أن كل من عبرها من الناس وقعت كما عبر، وإنما أراد بذلك العالم بها المصيب الموفق. وكيف يكون الجاهل المخطئ في عبارتها لها عابرا وهو لم يصب ولم يقارب، وإنما يكون عابرا لها إذا أصاب؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الرؤية كما سيجي وهنفسر النقطة لأنها مهمة، ممكن يكون لها احتمالات متعددة، وتفسير الرؤى اجتهاد، علم اجتهادي، فقد يتجه انسان بناحيه هذا الاحتمال ويتجه الاخر ناحيه الاحتمال الاخر. طالما الامر محتمل فالمعبر الاول تقع على تعبيره، والا فان عندنا في القران الكريم قد عبر الملأ للملك وقالوا له ايه؟ اضغاث احلام، وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين، فتعبيرهم كان خطأ، ولذلك لم يعتد به، ولم تقع الرؤية على تعبيرهم وتكون أضغاث أحلام، وإنما ما عبرت إلا على يد من؟ يوسف، لأنه كان المعبر الأول لها نظرا لأنه أصابها. أما الذين سبقوا فكانوا جاهلين بها وكانوا مخطئين فيها، فلم يقع إيه؟ تعبيرهم. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حينما ذكر هذا الحديث علق عليه وقال: الحديث صريح بأن الرؤية تقع على ما تعبر به، ولذلك أرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ألا نقصها إلا على عالم أو ناصح، لماذا؟ قال: لأن المفروض فيهما الناصح أو العالم أن يختار أحسن المعاني في تأويلها فتقع على وفق ذلك، يعني اللي بيحبك ويكون عنده علم في هذا الأمر مش هيحاول يفسر على الاحتمال الايه؟ السيء، لو هي فيها احتمالين، وهذكر لكم مثال للاحتمالين ده دلوقتي حالا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تكون الرؤية فيها احتمالين المحب ليك مش هياخدها على الجانب الايه؟ المحمل السيء، لانه لو كان عالما ولا يحبك واخذه الحسد الى ان ينظر الى الاحتمال الاخر تقع على الاحتمال الاخر. واحد يقول بس في مشكلة عندنا هنا، خلي بالكم، يعني مثلا على سبيل المثال لو كان واحد هينظر للاحتمال الايه السيء فكيف تقع؟ نقول هذه الاحاديث صريحة بان الرؤية تقع على ما تفسر به، ويمكن ان يقال ان الله اذا قدر ان تقع الرؤية فانه سبحانه على المحمل السيء قدر، فانه يقدر للعبد، يقدر لك عابرا يقدرها على وفق ما تتقع، وكل التقدير لله عز وجل. واخد بالك ولا لا؟ ما هي على رجل طائر. الله سبحانه وتعالى قدر لك في الازل وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة انها تقع على المحمل السيء، وان ذلك يرتبط بتاويل معبر حاسد لك او غير محب لك او غبي، واخد بالك؟ فييسره ويؤهله لك ويقدر ذلك لك، فيؤوله ويعبره فتقع على ذلك. يبقى الامر هنا طبقا للقدر ولا مخالف للقدر؟ ما كل يعني ربنا عز وجل يقول ايه؟ كل شيء خلقناه ايه؟ كله بقدر. مش كده ولا كله بقدر. كله ميسر لما خلق له. مفيش حاجه تخرج عن قضاء الله ايه؟ وقدره ابدا. فالله هو الذي ييسر لك هذا الانسان حتى يفسر لك. فالشيخ الالباني بيقول ايه؟ الحديث صريح بان الرؤيا تقع على ما تعبر، ولذلك ارشدنا الرسول عليه الصلاه والسلام الى ان لا نقص الا على عالم او ناصح. لماذا؟ لان المفروض فيهما ان يختارا سواء الناصح او الايه او العالم احسن المعاني في تاويلها فتقع على وفق ذلك. ولكن مما لا ريب فيه ان ذلك مقيد بما اذا كان التعبير مما تحتمله الرؤية، لازم يكون التعبير مما تتحمله الرؤية ولو على وجه وليس خطأ محض، لانه لو خطأ محض ما يبقاش تعبير، يحدث كما حدث لمن قالوا اضغاث ايه احلام. لكن يشترط ان يكون ايه، شوف الشيخ الالباني بيقول ايه، هذا مقيد بما اذا كان التعبير مما تحتمله الرؤية ولو على وجه ما وليس خطأ محض، والا فلا تأثير لها حينئذ. لو كان خطأ محض فلا تأثير لها حينئذ والله اعلم. ولذلك الامام البخاري في كتاب التعبير من الصحيح ترجم بقوله باب من لم يرى الرؤيا لاول عابر اذا لم يصب، طالما ما اصبش ما تبقاش لايه؟ لاول عابر. ده كلام الامام البخاري في ترجمتنا. واخدين بالكم؟ قال النووي واما قوله، ده بشرح الامام مسلم، واما قوله في الرؤيا المكروهه ولا يحدث بها الا ناصحا او عالما، قال فسببه انه ربما فسرها تفسيرا مكروها على ظاهر صورتها، يعني على ظاهر الصوره، وكان ذلك محتملا فوقعت كذلك بتقدير الله. فان الرؤيا على رجل طائر، ومعناه انها اذا كانت محتمله وجهين ففسرت باحداهما وقعت على قرب تلك الصفه. واخد بالك؟ لو كانت تحتمل الايه؟ المعنيين، واولت باحد المعنيين تقع على قرب تلك الصفه. ولهذا قيل اهل التعبير قد يفسرون ظاهر الرؤيا المكروهه محبوبا او عكسه لحكمه عندهم او نحو ذلك، وهذا معلوم لديهم والله اعلم. ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول اذا راى احدكم رؤيا فقصها على اخيه فليقل خير لنا وشر على اعدائنا. شوف كلام عمر بن الخطاب، اذا راى احدكم رؤيا فقصها على اخيه فليقل خير لنا وشر على اعدائنا. رواه عبد الرزاق في المصنف عن الامام عمر بن الخطاب. فاذا كانت الرؤيا لا تحتمل خيرا بل لا تحتمل الا الشر، هل يجوز للمعبر ان يحملها على الخير؟ اولا هضرب المثل بكلام الامام النووي في الاول لما قال ايه ان الرؤيا، الامام النووي بيقول تاني اذا كانت تحتمل وجهين ففسرت باحداهما وقعت على قرب تلك الصوره. روى الدارمي باسناد حسن عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن امرأة كانت زوجها يكثر السفر، فكان كلما غاب زوجها رأت رؤيا ترى أن سارية البيت انكسرت، عمود البيت انكسر، وأنها ولدت ولدا أعور، فتذهب للنبي صلى الله عليه وسلم لتقص عليه رؤياها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: خيرا ما رأيت، يعود إليك زوجك صالحا وتلدين غلاما صالحا. فيأتيها زوجها سليما معافى وتلد غلاما سليما. مرة حدث هذا، ورأت الرؤية مرة ثانية، وفي الثالثة جاءت فلم تجد النبي عليه الصلاة والسلام، ووجدت السيدة عائشة رضي الله عنها. فماذا قالت لها؟ قالت: أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هو غائب ليس موجودا. قالت: إذا أنتظر حتى يعود. قالت: لما أنت تريد؟ قالت: سأذهب ثم أعود. قالت: قولي لي ماذا كنت تريدين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: حتى يحدث. فألحت عليها السيدة عائشة فروت لها المرأة الرؤيا، فقالت لها السيدة عائشة: يموت زوجك وتلدين غلاما تاجرا. فبكت المرأة بكاء شديدا، وهي تبكي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لماذا تبكي هذه؟ حكت له المرأة القصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فعبروها على الخير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها. تقول السيدة عائشة: فمات زوجها ووالله لا أراها إلا ولدت غلاما فاجرا. يبقى الحديث ده نص بالموضوع ولا لا؟ أهو الرؤية تحتمل أمرين: النبي صلى الله عليه وسلم رأى أولها على الإيه؟ على الخير. جاءت السيدة عائشة تصدرت للموضوع، فماذا كانت النتيجة؟ أخذت كسر عمود البيت، موت الزوج، مش كده ولا لا؟ انكسر عمود البيت وغلام أعور، يعني العملية ضايعة، مش كده ولا إيه؟ طيب أخذت على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه على كما سيتضح لكم أن الرؤية من الممكن أن تفسر بالعكس وتفسر بالضد. لو خفت في المنام بأمان، مش كده ولا لا؟ الأمر بالعكس، فانكسار العمود يعني تقويته، مش كده؟ والغلام الأعور يعني سليم. أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكانت أخذتها السيدة عائشة على ظاهرها. ولذلك شوفوا كلام الإمام النووي من الجعر الثاني بيقول إيه: إنه ربما فسر تفسيرا مكروها على ظاهر إيه؟ صورتها، والأمر محتمل. واخدين بالكم؟ نرجع بقى لسؤالنا تاني: إذا كانت الرؤية لا تحتمل عند المفسر خيرا بل لا تحتمل إلا الشر، هل يجوز للمعبر أن يحملها على الخير؟ هنا بقى إشكال، هي عنده لا تحتمل شر، ما تحتملش خير خالص، لا تحتمل إلا الشر، فماذا يفعل؟ قال الإمام مالك: لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها، فإن رأى خيرا أخبر به، وإن رأى مكروها اوعى تقول يخبر به، لا، فليقل خيرا أو ليصمت. شوف الفقه، شوف العلم، بيقول له إيه؟ لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها. وهنقول بقى مين هو اللي يحسنها، ونتكلم عن شروط المعبر. فإن رأى خيرا أخبر به، وإن رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت. قيل: أي يعبره على الخير وهي على الشر؟ مفيش أي احتمال بقى، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر للمرأة الرؤيا على الإيه؟ على الخير. قال: أي يعبره على الخير وهي على الشر؟ فقال: معاذ الله، أبي النبوة يلعب، هي دي أجزاء النبوة، يبقى أمر خطير، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان محمد بن سيرين، وما أدراكم ما محمد بن سيرين، كان علما من الأعلام في هذا العلم، كان يسأل عن 100 رؤية فلا يجيب فيها بشيء إلا أن يقول: اتق الله وأحسن في اليقظة، فإنه لا يضرك ما رأيت في المنام، ما يأولش، بقول لك كان يسأل عن 100 رؤية فلا يجيب فيها بشيء. يعني مش كل واحد يشوف يقعد. يعني شفنا بعض الناس في الفترة الأخيرة دي في برامج قاعد كأنه سيدنا يوسف عليه السلام، وتتصل عليه واحدة في التليفون بعد الرؤية كذا وكذا وكذا، والعملية بقت ايه؟ يعني بقت شغل وبقت سبوبة زي ما يقال، وكله بقى مفتي وكأنه يعني قابل لتوه من الملأ الأعلى، كله بيفسره عارف كل حاجة، مش حاجة ما يعرفهاش، ويسأل في دقائق عديدة قوي. يعني يسألوه انت واخد بالك، يجاوب بإجابات غريبة ويسأل أسئلة عجيبة ما عليها. المهم محمد بن سيرين وذلك سيأتي في خبر آخر أن بعض طلبتي يقول كنت أقوم بحذر ما يسأل فيه ابن سيرين، كان في كل 40 رؤية يجيب في رؤية وبقية الرؤية كل أعلم، يقول لا أدري. خد بالك من الممكن أن يقول الإنسان في هذا العلم لا أدري، وهنتكلم عن آدابه في اللقاء القادم إن شاء الله. ولذلك كان محمد بن سيرين يسأل عن 100 رؤية فلا يجيب فيها بشيء إلا أن يقول اتق الله وأحسن باليقظة فإنه لا يضرك ما رأيت في المنام. وكان يجيب خلال ذلك ويقول إنما أجيب بالظن والظن يخطئ ويصيب. أجيب بالظن والظن يخطئ ويصيب. محدش يقدر يقول لك قضي الأمر الذي فيه تستفتيان إلا مين؟ إلا من كان على شاكلة يوسف معه الإيه؟ النبوة، مش كده ولا لا؟ يوحى إليه من عند الله عز وجل. ولذلك قال القاضي عيار يجوز سكوت العابر وكتمه عبارة الرؤية إذا كان فيها ما يكره، أو في السكوت عنها مصلحة، أو في ذكرها مضرة وفتنة على الناس. لو في مضرة أيضا أو كلام الإمام عياض هتكتب. قال القاضي عياض يجوز سكوت العابر وكتمه عبارة الرؤية، يعني يجوز أن يسكت ويكتم عبارة الرؤية إذا كان فيها ما يكره، إذا كان فيها ما يكره، أو في السكوت عنها مصلحة، أو في السكوت عنها مصلحة، أو في ذكرها مضرة، أو في ذكرها مضرة وفتنة على الناس. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، لأن إحنا بقى من الدرس القادم الجمعة القادمة، الجمعة مش السبت، هيبقى الدرس بعد المغرب إن شاء الله.